بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بقي في الأصول الثلاثة معرفة الله ومعرفة دين الإسلام، وده 11 شريط. الآن مع الشريط الله قلنا على الإحسان، واليوم 3 ذو القعدة 1419. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا الشريط هو 16. المسافة الثالثة التي هي أصول الإسلام الإحسان، وله ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك ترى، معناه تراقب الله وتحسن الأعمال كأن الله كأنك أنت تكشف فيه. يعني متى يشوف الإنسان سيده أو شيء ما فيه شيء خالص، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كل العمل نفسه سواء كان حسنا أو سيئا الله تعالى شاهد علينا، يزيد عليها الملائكة موجودين وزيد عليها يكتبوا إنا كنا نمسخ ما كنتم تعملون، عرض أقوال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الشارح حفظه الله الإحسان هو ضد الإساءة، وهو أن يدل الإنسان المعروف. الإحسان هو يدل المعروف وتتبع عن الآداء، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله، يعطي الصدقات، يعطي الزكوات، وجاهه لعند الجزاه يستعمله في سبيل الله، وعلمه الشيء اللي يعرفه له الناس ولكن تعرف العلم الصحيح، وبدني يعاون الناس العزيزين في سبيل الله، يبدو على دبسه والكبول على كل حال بالبدن فيه يعاون. مثلا لقيت واحد مسكين طارد معاه شو هذا الغالب خلاص الله خلاص واحد العقبه هو سيقصر بالعرق، عاونه شويه، جي من وراه وعاونه شويه، هذا هو الاحسان. من الاحسان؟ من هو الاحسان؟ فاما المال فان ينفق ويتصدق ويزكي. المال ينفق ويصدق ويزكي المال دياله، الزكاه هو الاول. وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة. أفضل أنواع الإحسان بالمال هو توزين عليك من حقوق الله لمن يستحقه من الفقراء والمساكين والعزيزين وابن السبيل المنقطع به الحبل مثلا تقول، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، ولا يتم الإسلام إلا بأداء الزكاة لمن ملك النصاب، اللي عنده نصاب فيه العظام، يعني من سوار العظام ديال الإسلام، ولا يتم الإسلام والمرء إلا بها. معناه إذا كانت عنده، لكن عنده ما يزكي ما يتم الإسلام إلا بها، إلا ما عنده فإن أرض الله. وهي أحق النفقات إلى الله عز وجل، وقد ذكرت الزكاة في القرآن مع الصلاة أكثر من 80 مرة، وهذا يدل على أهميتها. ويلي ذلك ما يجب عن الإنسان من نفقة لزوجته. المسافة الثانية نفق على الزوجة ديالك والأم ديالك والأب ديالك والذرية ديالك وإخوانك وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالته، هذه صدقة ماشي زكاة. والزكاة هما إذا كانوا مستحقينها هما الأولين، هما الأولين وخالاته إلى آخر هذا. ومصدقة على المساكين، ما نصب المساكين حتى نشوفوا بعد اللي كيف النشي حاجة، وكانوا موحدين ومحافظين على الصلوات، نعطيهم إلى شكلنا شي حاجة استغنى، وعاد نزيد الأخرين اللي بعد لنا. وغيرهم من هم أهل للصدقات كطلاب العلم مثلا، إنسان فرق حياة طلاب العلم هذا يساعدوه ونعونوه. وأما ابن المعروف بالذات، يعني عندك صنعاء عندك الزاء عندك حكمة ولا شي حاجة، واحد مسكين ما كان اللي وصل له الشتاء ديال البيت وصلها انت وتشفع عليه حتى يدخل حتى يشكي حسين، فهو أن الناس مراتب منهم الله جاه عند ذوي السلطان، يعني جاء الأحكام على سميته والحاكم مسكين ما عرفش واش أنا مظلوم ولا لا، ودوك اللي في الباب ما يخليوني شاهد، إذا يمشي هذا يشفع لينا بالجاه ديالو راه عنده الخير والإحسان. فيقول الإنسان جاءه يأتيه رجل فيطلب المشفعة إلى ذي السلطان، يقول لك مشي يعني معايا فلان ولا تقول لي أنا ما بديش نمشي ولا كذا، يشفع له عنده إما بدفع ضرائعه، إما يدفع شي ضرائع شي بطل غادي ينزل عليه، أو يجلب خير له أو يجلب خير له. لكن ردوا بالكم إلا شفعتي لشي واحد لذلك الغدارة فيك السحت، ما يجوز ابدا تشفع لشي واحد شي حاجه وتاكل عنده، ابدا حرام ما يجوز. واما بعلمه، اما العلم فان يبذل علمه لعباد الله، ما يدخل شايف ذاك الشيء اللي عنده العلم يعلمه لعباد الله باش يصح لهم العقيده ديالهم ويصح لهم العبادات ديالهم، لان الدين كله مبني على هاتين العباده والعقيده. إذا ما كانت العقيدة ما كانت العبادة، إذا ما كانت العبادة ما كانت العقيدة. تعليما في الحلقات والمجالس، حلقات ديال العلم اللي كتحضرها الملائكة وتنزل الرحمة وتغشاهم وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى فمن عنده، يذكرهم الله تعالى دابا لا شفيكم، يعني والله العظيم إلى شفيكم دابا وتعرف أنكم ما زيدوا لا تأخذوا الفلوس ولا تشي حاجة أنتم بس تعلموا دين الله، ولا تأخذكم الله تعالى عند الملائكة تذكرون دابا واحد واحد، فلا يحصل هذا إلا في مجالس العلم. لكن مجالس العلم قال ما قال رسول الله أو ما يدل عليهما، ما في مجالس تهريس ولا الكذوب. مجالس العامة والخاصة، حتى لو كنت في مجلس قهوة مثلا قالت وخا جارك اللحظات قلت في القهوة عمشي وحدين ارمي لهم شي مسألة وتذكروا فيها، فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس أقل شيء شوفوا تيشرب ليسر وقول له شرب ليمن، راه النبي صلى الله عليه وسلم سينها عن الشرب باليسار ولا في اليسار، هذه دعوة. وإلا قالت علاش خلق الله تعالى تقول له ماشي كل اللي خلق الله تعالى راح لنا، تقول له خلق الله تعالى وحرام علينا نأكله، وتقول له اليسار خلق الله تعالى الاستنجاء والطهير المناخر وغيره وغيره وكذا إلى آخره، وتهز به شي طر وتزبل وكذا، واليمن دار الله تعالى الطيبات خذ المصحف والحاجة مزيانة والعطاء والأخذ عند الناس، والله تعالى فضل بعض الأعضاء على بعض كما فضل بعض الأماكن على بعض وفضل بعض الأنبياء على بعض وفضل بعض الرسل على بعض وفضل الأزمنة بعضهم على بعض كالجمعة ورمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وفضل المساجد بعضهم على بعض كمسجد الحرم ومسجد النبي ومسجد بيت المقدس وهكذا، والمسجد اللي فيه السنة هو أفضل من جميع المساجد اللي فيها البدعة، لأن أكبر معصية أن تعصي الله في بيته. أكبركم مزيان نصيحة لله، راه البدعة صغيرة تولي كبيرة في واحد من أربعة، إلا درتيها في الجامع وخا صغيرة تولي كبيرة، إلا درتيها في المجامع الناس كاينين وتيشوفوا فيك تولي كبيرة، إلا استمرتي عليها ما بغيتيش تشوف منها تولي كبيرة، وإذا كان مولاها يقتدى به. الناس يقولوا عالم فلان وعالم فلان ودر فيه بدعاء أخذوها منك العوام وخفض حيدها لهم الملك. قال هاش عالم فلان يدرها. راه الناس وصلوا واحد للحطاب ما له حتى تقول له قال قال رسول الله يقول تخلي في جسلا. راه فضيحة كبيرة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يحل لامرئ ان يقدم على امر حتى يعلم حكم الله فيه. تتعب وتحلال وتتعب وتدير. ولو كنت في مجلس عام فمن الخير ان تعلم الناس ولكن استعمل الحكمه في هذا الباب. فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست في مجلسين. يعني ما المجالس ديال الدنيا وغير حوايجهم زرعوهم غير شويه. اما المجالس اللي هي مقصودها العلم غير كف. جلست تعظمهم وتساعدهم وتتحدث اليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظه. ولا خصم فيها يتخولهم بالموعظه. واحد لما راه جلس من العصر حتى العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الموعظة من العصر تل العشاء. ولا يكثر لأن النفوس تتأمو وتملو. فإذا ملت كلت من تمل أبقت تعمل. وضعفت وربما فكره الخير لكثرة من يقوم ويجب. هذه مصيبة. لأن كل ما يكون ليحسن ليحسن تكون فيه الإخلاص. إذا كانت في العبادة كن خالصا لوجه الله. إذا كانت صناعات وغيرها كون خالصة تبلغ فيها جهد ديك داك الشيء اللي كتعرف كل اللي ديرو فيها. وإلا غشيتي راه ما كاينش. أنا واحد المرة تفت وقفت على شي وحدين تيصوبو تبردينا. عمرو لها الداخل بالكارطون. وقفت عليهم تيديرو لها الكارطون الداخل. دار في الذهاب اللي تفزت على الكارطون تيولي كرة في الداخل تجي تحكي لها تبين حتى شي حاجة. يعني ما كنتش تبردينا بالكارطون؟ تبقى. إذا أتقنت أعمال وأخلصت لله فهو لله. وإذا أتقنت الأعمال وأخلصت فيه وبلغت فيه جهدك فهو يحتاج زين. وخما في هذا وجه الله ولكن إلى الوجه فيه وجه الله غير تقنت مع الناس راه فيه ثواب. فأحرى الصلاة اللي مفروضة علينا والصيام والزكاة ندور خلقوا فيها. وأما الإحسان للناس بالبدن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تولت عزة فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة. وهذا قريب ينقضي من الناس. قريب قريب يجوز عليك الإنسان ما يهزك شيء أبدا ولا شيء. فهذا رجل بعينه تحمل متاعه معه تحمله تحمل متاعه معه غير من واحد تليلي تبش عليها قال تعاوني تعاونوا. ولكن إلا شتيه دار بحال هذاك اللي قال ابن عمر دابا شي عاون واحد على قال غير هو هو وياه قال أسيدي حمد قال له بلاتي بلاتي نصاوب لها الزن ديالها يعني. وحطوها قال له عليك سيدي حمد يا زلت صحاب أنا ما عرفتش اللي عاون اللي كاين عند الشيخ ديال سيدي حمد اش بغيتيني أنا. ومنين المرأة الوالدة عندها اللي يعاون هاي ولدها فاطمة الزهراء لاش بغات القبيلة ولا السبيطار؟ عايز فاطمة الزهراء في السبيطار حتى تموت ولا تولي. طريق على طريق تري له طريق أو ما أشبه ذلك. فكل ذلك من الإحسان. هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله. أرنا الإحسان اللي بالنسبة للإحسان في عبادة الله. فأن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق. أنت تعبد الله تعالى كأنك تراه كالصف والشتق للتوعد. وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاسا عليها توجد نفسه يبغض تعمل لأن فيها سوى فيها الأسرة. لأنه يطلب هذا الذي يحبه لأنك يتردك في حتى في البلوة. فهو يعبده كأنه يرى فيقصده هو الله الصمد ما تقصدش بشر ابدا. راه كاين دابا اللي تيقول شي واحد الا بغى يحج دابا سلم لي على النبي وقول له كذا كذا. شحال من رساله لقينا في المنبر ديال المدينه تيصيفط هذا الرسول وشادو حما مناظرو ولكن ما احتفظش بها. بعد الغفله ديال كل جبتها نقول له راه قال لي الرسول راه كذا كذا فيك راه غادي يصدق. قال له راه انا عندي باش نسلمي على ديال المدينه في الفجر تقول لها سيدي البدوي مصريه هزت يديها السود تقول لها سيدي البدوي. قلت لها يا ناس الله انت في مسجد النبوي تقول لها سيدي البدوي راه البدوي في الصعيد في مصر لا سيدي. قالت هكذا علمونا علماء السوق. لقيت وحده في حلب مسجد زكريا بقات تقول يا سيدنا زكريا سيدنا زكريا سيدنا زكريا. قربت عندها قلت لها واش معنى الله اللي تصدق قالت لي هكذا علمونا علماء السوق وعلماء الصوفية هم الذين أفسدوا عقول الناس وعقائدهم وعباداتهم. ذو ثلاثة الأشياء اللي تفسد الصوفية العقائد والعبادات والعقول. وينيبوا إليه معنى يتوبوا ويرجعوا ويتقربوا إليه بالفرائض ثم النوافل. قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما فرضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلى النوافل حتى أحبه. إلى آخر الحديث. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه عبادة الهرب. هذه كتسمى عبادة الهرب. منين تعتقد أنك تشوفه عبادة الطلب والشوق. منين تعرف بأنه هو اللي تيشوفك وهذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان. إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه. فاعبده بالعذى في كف ذروه الباء. هذا الكف هذا لم يحل له لا من الكتاب ولا من يعرف. كأنه هو الذي يراك. دير الكف الفاء. أهز الأقلم دير الكف الفاء. نعم مثلا. فاعبده فإنه هو الذي يراك. ما في كأنه يراك. احنا كأننا نرى الله. ولكن الله يقول كأنه يرانا. فإنه هو الذي يرانا. وهذه الكفة هذه صارت عند الناس الآن العلماء يقولوها. كان الله يقول. هو يقول كأنه يقول. هو الذي يراك. فتعبده عبادة خائف لأنه تشوفه. منه هارب من عذابه وعقابه. دابا الانسان بغيتي تهزي حاجه مولاها ما عادش عليها كاع ما حتى شي حاجه تتخاف تتهز وتمشي. ولكن ملي تشوف تشوف وراك تشوف لك كل شي حاجه تبدا تاخذ وتبدا ترعد. لما علمت ان الله يراك اذا هذه عبادته خائف منه هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال إبراهيم ابن القيم رحمه الله. الله يجزيكم خير عن مرتبة المسائل. نذكر اسم الله عز وجل. ذكرنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم. ذكرنا العلماء الأجلاء رحمهم الله. ما أعطينا فيها شيء. يكفي القرآن فيه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. راه اللي تيكره العلماء لا خير فيه. لذلك العلماء ديال المسلمين راه ما فيه خير وما خرج ليش كما يبغي رحمه الله. وعبادة الرحمن غاية حبه، عبادة ديال الله غاية حب، من شو تعبد أخرى لا محبة مع كل عابده. والذل لله تبارك وتعالى هما ركنان، الحب والذل هي العبادة. العبادة مبنية على هذين الأصلين وهي الحب والذل، غاية الحب وغاية الذل. ففي الحب الطلب لتتحب الطلب، وفي الذل الخوف والهرب، وفي الذل الخوف والهرب من عقاب الله. فهذا هو الإحسان لعبادة الله عز وجل، كما قلت لكم إلى الإحسان هو الإخلاص، لأن الإحسان اللي ما فيه الإخلاص لما كينش. وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل. إلى الإنسان عبد الله تعالى على هذه الطريقة اللي قلنا رغد يكون مخلصا لله، لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة، ما يبغيش باش يمدحوا الناس ولا يسمعوه ولا لا، لها لله ولا مدحا عند الناس، وسواء طلع الناس عليه أم لم يطلعوا عنده كيف كيف تون سمعوه نفس ما سمعوه شيء، لأن كاين بعض الصدقات يكون فيها الإعلان أفضل من الشر. مثلا هذا المجلس بغينا مثلا نجمعوا شي حاجة لشي واحد مسكين ولا شي حاجة يهز واحد واحد 1000 ريال ولا 2000 يسبق هو الأول مزيانة باش الناس يقتديوا به. الكل عنده سواء، وهو محسن العبادة على كل حال، واللي فيها الصفات راح العبادة على كل حال. بل إن من تمام الإخلاص، من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته. ولكن شكون هي العبادة هنا؟ ماشي المفروضات، العبادة ديال النوافل تحب ما يشوفوكش الناس. أما الفرائض فين ومن كي يشرع عليه الصلاة اللي يغلب فيها إلى غلب الرية مشان تقول لها إلى غلب الإخلاص شوية فيها غير شوية بالنقص راها ما زال مثلك. وأن تكون عبادته مع ربه سرا، العبادة ديالك مع الله في النوافل، مش تقول لي سرا أنا نصلي في الدار باش مونيش في الجامع، لا لا، لكي تخرع من الجامع اللي فيه السنة هو هذاك هي المصيبة. إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام، مثل أن يكون رجلا متبوعا يقتدى به، رجل مثلا رئيس القبيلة بغاو يدير شي عمل خير ونضى وقت واحد 10000 ريال ولا مليون ولا ما نعرف، جا عطي صحابو داك الناس سميتو لا بدا واخا كان عاود يعطي 10000 ريال يعطي 30 ولا 40 مزيان. وأحب أن يبين عبادته للناس، وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذ من ذلك إبراسا باش اقتدوا به يسيرون عليه، أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها. مثلا شوفي عند شي ناس الصلاة ديالتهم غير قابلات والنية ديالك تصلي قدامهم باش يتعلموا، هذا ما فيه ذرية ولا شيء على حسب نيتك. ليقتدي بها زملاؤه به بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه، ففي هذا خير. وهذه المصلحة التي ينتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء كما قلنا. يعني كان بعض المرات تكون صدقات بالجهر أحسن بكثير، وإن تبدو الصدقات أو تخفوه فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. ولكن الإنسان هو ميزان نفسه، إذا كان في مصلحة في الإخفاء يديرها الإخفاء. مثلا بغيت تصدق على واحد الهجلة عند الوليدات ما حرمت ليها الراجل والله كان الله كريم الله وكنكر، وهذا إلا صدقتي الهرام راه مصيبة، الناس يتكلموا بالأخبار المرأة وأهلي وأهلي، يعني تقول لك المرأة ماشي بثمن اللي بقوا فيه، غادي تبقى حتى الليل وتضرب قطبك وما يشوف حد إلا قصد الحرام حتى ينعسوا ولادك كاع مرة واحدة. ودير داك الشيء القفا ولا سيتو ولا ما نعرفين غادي ديرو ودق عليهم وضرب قب ديالك واعطيهم وسير. هذه اخفى فيها افضل بكثير، ولا شهرتي في هذه غادي تسبب لك شي حاجه اخرى. لهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون اموالهم سرا وعلانيتان. انا اتقل السر وعلانيتان، لك الاصلاح العلاني ديرها، كان الاصلاح السر ديرها. اما الفرقاء الذين ينفقون اموالهم سرا وسكت، اذا معنا ما غاديش يديروا الاعلان، اذا معنا شوف انت الاصلح. فاذا كان السر اصلح وانفع للقلب واخشع واشد انفه لله اسر، وإذا كان في الإعلان إصلاحا للإسلام لظهور شرائع باش نظهروا شرائع الإسلام والمسلمين يقتدون بها بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه. مثلا الإنسان في الله قدام الناس ما عارف إنشان ويجيب ذاك الذكر اللي تيقول الناس اللي تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة باش يعلم الناس، لأن يلا عارفين هما تغفر الله أكبر تغفر الله تغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومشي هذه التربية كلها فيه فقرات ما عرفتيش هذا كله قول الله أكبر استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك يا جل وعلا بارك تتحب عبد شوية ولا قصدي باش تعلم الناس غادي تقول لهم ها شي كان الرسول تيقولوا إذا غادي يفهموا داك الشيء تيقولوا هما راه ما قالوش الرسول اللي عندهم عقل اللي باقي تيميز لأن كاين الناس دابا اللي العقول خارجة ما بقاش تتميز كاع مرة لا تنكروا معروفا لا تنكروا منكرا ولا تعرفوا معروفا كل شيء عندها سوا كاين الناس دابا بحال الا قال نبي بحال الا قال عالم فلاني بحال الا قال واحد اخر كيف كيف ربما كما قلنا قبيله يفضلوا كلام العالم على كلام النبي. وللمسلمين يقتدون طيب والمؤمن شوف ينظروا ما هو الاصلح المؤمن يتي عبد الله بالإخلاص يشوف هو الأصلح إلى أصلح السر يديرها السر أصلح الجهر يديره الجهر كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل لأن العبادة اللي نفع أكثر من اللي ما نفع شيء. مثلا في تعمل شيء حاجة حد أنت ما عرفتي شيء شخصي واحد من أهل العلم شخصي واحد من أهل العلم يدلك على تمشي دير لأن العقول مختلفة العقول نورها الله تعالى في العلم وفي القرآن وفي الحديث والعقول عاداني مظلمة بالأغاني والأفلام والخلل الكحل وسميتو والجوقات وكذا والعقول متوسطة مرة القوة جماعة ونمشي للأفلام الدار القوة مرة كي تفرج تبديلوا هيا معلومة شيء كل شيء معلومة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله. هذه يبقوا عن الحق حتى 300 لو كان الناس في المستوى المسلمين في المستوى هذا الحديث كله قد يحفظه وهذا الحديث مقدم على حفظ القرآن غير الفاتحة وبعض الصور الصغار اللي بتصلي بها هذا الحديث مقدم على حفظ القرآن لذلك ما حفظش هذا الحديث يقول لك بغيت نقرأ سورة البقرة. هذا الحديث يعني لو كنا في المستوى كله يحفظ اللي ما حفظوا شيء بالعلم يحفظوا بالكاسطة ولا على كل حال يشوف الإنسان كيدير لأن الدين كله فهذا الحديث اللي غادي نقوله الآن. واحد الجريدة ديال أنصار السنة المحمدية في ستينات أو اجتناب سميت هذا كسعى الهدي النبوي كسبين هذا الحديث هذا وقالوا في الأخير هذا هو الدين هذا هو الإسلام فمن شاء فليسلم ومن شاء فليتصور يعني اللي غادي تزيد في الدين من غير هذه ثلاثة المسائل اللي غنقولوا هنا غادي تعيبوا والدليل من السنة اللي قلنا حديث جبرائيل كلمة جبريل في عشرة ديال اللغة ديرها كي بغيتي جبرائيل جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق عمر الخطاب لمرة قال فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم تنسلموا وهما كيحبوا باش يجي واحد من البادية لما البادية قد حين شوية ما زعمي ما فيهمش الأدب يجي يقول ادوي تسلم الله محمد كيحبوا باش يجي شي واحد يهجم على النبي يسولوه وما تيحسموه تيهابوه تيستحيوه تيحترموه وتيبداو يجي شي واحد من هذوما اللي بوازي يسمعهما وصف له الله تعالى جبريل نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل معنا جاء على أصله واحد الرجل شديد بياض الثياب عنده ثياب دياله بيضاء نقية ناصعة ما فيه غبار ولا كمش ولا تشي حاجة والشعر دياله أسود ضربوا على ذلك لما ليه الأولى أسد القلوم الله يهديكم مش أقرأ مكتب بلا قلم هذا حماقة شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر والشعر ديالو ممشوط ونقي ومدهون يعني كحل حل حل رجل غلط بيقول الغرب وهذا الشعر وهذا الثياب البيضاء ما كتبش على سفر وتا شي واحد من الصحابه ما عرفوش ايوا اسمع لا يعرفه منا احد يا الله يا الله حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في وسط المجلس حتى جلس قدامه وجلس على ركابه وسند ركابه ديال على ركاب النبي صلى الله عليه وسلم ودار يدي على فخذين ديالو وبقى تيسول فاسمع جلس الجلسه ديال المتعلم اما حنا تيجي يطلق التجربه دوي هكا دوي هكا جلسات المتعلم جي قدام العالم وجلس واحد الجلسه متادبه وعني متسول يعني ولكن هذا الادب مشى فاسند رتبتيه الى رتبتيه ديال جبريل الى رتبتيه ديال النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه اي جبريل على فخذيه هو وقال يا محمد واعرف له سميته يعني لو قلنا الان شي واحد اللي مازال ما تعلم شيء مشى للحج قلنا له عليه يغضب غضبا شديدا الا جبنا له مره اخرى وقف يسلم علينا كاع شي واحد هنا في مكناس سميتو عليه وجا من الحج ايوا ورثات المراه قالت لي عليه ايوا اصبر بيها نسات مرة أخرى قالت لي علي وضربات واحد العصا قال لي أسميت علي قال ما بغيت تبدل بس تقول له فلان يقول لك راه شرقت هذا العام زعما تقول لي الحاج راه يمشي شرقت ايش معنى شرقت ولا غربت لا إله إلا الله محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الإسلام شكون هو شهد بالقلب ديالك وبقبل اللسان ديالك أنه ما كاين شي واحد اللي تيستحق العبادة إلا الله الذي خلق الكون وجاء أنواع العبادة كثيرة ما تستغفر ما تذبح ما تكل ما ترجو ما إلا الله راه ما كاين اللي يقدر شي حاجه ولا ينفعك ولا يضرك الا الله هذوك الناس اللي كيطلبوهم الناس مساكين فيهم الانبياء وفيهم جبريل محتاجين الى الله هذا اللي كيعطي للرسول يعطي للصالحين حال الانسان جا قال وريني دار فلان باش براني وريني دار فلان وراك وراك الدار قلتيلي ولا منين وراك الدار ما بقيتيش على مول الدار شبرتي فيه هو هذا هو اللي طرف الناس دابا ورانيهم النبي الله وخلاه يمشي ورا رسول الله. شافي يا رسول الله، اعطيني يا رسول الله، داويني يا رسول. ايش هذا؟ شفينا وداوينا في رمضان، راه نزوها في رمضان نزوها بعد المغرب. يا رسول الله شافينا وداوينا. واش النبي كيداوي؟ كيداوي القلوب بما جاء به من النور ومن الحق ومن الحكمة ومن القرآن. كيداوي القلوب صحيح. أما يداوي البدن المريض ديالك انت، لا لا، يقرا القران عليه. والنبي دا مرض، شكون يداوي؟ الله. ونمشيو لهذا اللي كيداوي الانبياء، هو اللي داوينا حتى حنا. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا يقول كلمه لا اله الا الله فيها نفي واثبات، فيها الخوي والعامر. الخوي هو عباده غير الله، العامر هو عباده الله، إثبات هو عبادة الله، النفي هو عبادة غير الله كائنا من كان. وأن محمد رسول الله، وراك لما دخلتي الإسلام راك عطيتي العهد ما تعبدين الله ما تتبعين إلا رسول الله. وأن محمد رسول الله معناه تعتقد أن الله تعالى بعث لنا هذا الرجل اللي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي رسول من الله إلينا لينقذنا ويخرجنا من الظلمات ومن الشرك إلى التوحيد، ونطيعه فيما أمر. نفس باش أمرنا نطيعه، اللي خبرنا به نصدقوه، واللي نهانا عنه نجتنبوه. هذا هو محمد رسول الله. أما محمد رسول الله ما تصلي وتعصى رسول الله سميته كيف؟ الإسلام خصو يظهر عليك، ماشي يظهر في الفم، يظهر عليك. وتقيم الصلاة، نقص وتصلي، وتقيم الصلاة معنى صوبها، يعني 95% ما عرفوش الناس يودنوا غير هذه الأيامات. فاش الحمد لله الصحة والسلفية موجودة، الناس كيتعلموا، وما راه الناس ما عرفوش يودنوا. هذا عند الرجال، أما النساء خلاص حديث ولا حرج. إذا كان الجهل عند الرجال مركب، عند النساء مسدس حصف هنا ستة نجوم. فتقيم الصلاة باش ما نطولوا، يعني تحسن غسلها ووضوها وتيممها وفاتحتها والصورة ديالها والأذكار ديالها، يعني وتصليها كما أمر الله وكما بيان الله سلم. إلا ما عرفتي شيء سير شوف اللي علمك. أما غير جاء شعبان والسلطان في الجمع نصلي، هذا ما كاين شيء منه. وتؤتي الزكاة وتؤتي الأموال كار كي لعبك النصاب والنبذ وهي ركن أركان الإسلام، والمانع ديالها في النار، والمتعدي فيها اللي كيعطيها بالوجهيات في النار. وتصوم رمضان، وتصوم رمضان إيمانا واحتسابا. ومنين تصوم رمضان؟ لا كارطة لا الضامة لا السينمات لا قهوة لا الأفلام لا غينة ولا تعجى. يصوم الجوارح ديالها، العين ما تشوف شيء المحرمة، واللسان ما يهدر شيء بالحرام، والأذن ما تسمع شيء الغينة والمعازف وغير ذلك، ورجل ما تمشي للحرام، وليد ما تمشي للحرام، ليد ما تديها شيء للمدعى اللي قالك النبي ولا الله ممنوع تما. عندك شي شجره تما كاينه وتنفذها وتحيدها، ولا قشرتيها من الاول كاع مره. وتحج البيت، وتحج بيت الله الحرام. إني ستعطيني سبيلا إلى عندك باش، وعندك الصحة وعندك المال، وعندك ما تخلي المال ترجع. أما نبيع الدويرة اللي ساكنين فيها الوليدات داك الشيء اللي عندي ونرجع ونسكن في الكرا والزمان صعيب، هذا ما دايش. قال صدقت، زيد واحد قال هنا، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. خليت التوب مزيان بشوية، زيد قال هنا، قال ديال عمر، قال فعجبنا له يسأل ويصدقه. قال شنو تعجبوا؟ اللي معروف عند الناس اللي كيسول معنا ما عارفش، وهذا سولو قال له معقول نقول لك صدقت؟ تعجبوا. قال فاخبرني عن الايمان. قال له الايمان شكون هو؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه شرحناها بزاف من المرات، إذا شرحناها دابا غادي نطولوا بزاف. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. عاد وصلنا دابا. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه القبيلة غرز فيها الشيخ فإنه هو الذي يراك. قال فأخبرني عن الساعة، يعني علامة الساعة قلها لي. قال من المسؤول عن هذه علامة من سين؟ قال أما هذه ما عرفتها شيء، حالي بحالك كأنه قال له أما هذه ما علمتها ليش؟ لأن هذا الجواب اللي كيجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل، شكون اللي علمه؟ جبريل. وشكون المقصود؟ هو الجمع، هو الحاضرون، باش يستفدوا هما من باب إياك أعني اسمعي يا جرى. معنى تاي معني عليك، يقول المغاربة تاي معني عليا. قال فأخبرني عن أمارتها، يعني في الأصل، ولكن معني في الأصل ما فيش الألف الثانية، عن أمارتها. قال أنت لي الأمة ربتها. قالوا من نشوفوا العبدة ودزللتها وتتخدمها وتتسخرها وكثر العقوق ديال الوالدين ديال الأمهات، هذه هي علامات قيام الساعة. وأنتر الحفاة وتشوف الناس اللي كانوا في البادية عصيانين عريانين وتيرعوا الغنم والفقراء يتطورون في البنيان، ولا كيجاهدوا في البنيان، الفيلا ديالت محا حسن من ديالت علي ولا خرج مثل الاخرين. على كل حال يبدا يفتخروا بيناتهم، ما يلبوا هذه يدخلوا المدن وداروا العمارات وداروا سميتو، هذه من علامات الساعه. قال فمضى. قال عمر فمضى. رعاء الشاء يقال رعاء ويقال رعاة. رعاء الشاء، الشاء يشمل الغنم وما تفرع منه، والمعز كذلك، وما تفرع جميع الأنواع ديال الغنم وديال المعز يجمعها كلمة الشاء. ولو ذبحتها معزة تسمى شاة، معزة تسمى هي شاة. قال فمضى. قال عمر مشاهد الرجل فلفتنا ماليا، فقال، وفي رواية أخرى لقاني النبي بعد ثلاثة أيام خلني لأن انصرف هو قبل، لأن في رواية أخرى قال لهم ردوه ردوه، مش هو باش يردوه طار. قال يا عمر أدري من السائل؟ ذاك ما روش عارف شكون اللي تيسولنا. قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا جبريل جابش يعلمكم الأمر ديال الدين ديالكم. ومن هنا نعرف أن الدين الإسلام يتكون من ثلاثة أشياء: الإسلام وأركانه، والإيمان وأركانه وما يلحق به، والإحسان. فمن شاء فليسلم، ومن شاء فليتصوف، ومن شاء فليذهب إلى المساجد، ومن شاء فليذهب إلى الزواوي، ومن شاء فليذكر الله تعالى في أصابعه، ومن شاء يشد واحد سبحة قداش. كان واحد العالم عندنا في حرام زال صغيرنا، عنده يدير في العرق ديالو جوج سبح، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. وقلت لبا انا علاش دار جوج؟ قال كي لا فيه النعاس دايب وسط ذاك الكبيرة باش يفيق بها داز، الى ما فيهش النعاس يدوز ذاك صغيرة. وهاد الناس مساكين ديال السبع ما كان غير طقطقه وماشي تسبح، ما كاينش هو ساك ما تيتحركش غير على الفم ديالو مطبق، ولا تكلم يقول سخن هذا النهار هو طقطقه. راه اذا مشى الا كان غير هكا حنا ساكتين وتنذكروا، لا حنا كنذكروا كاع بلا داك الخشب. ومن بعد داك الخشب واش غادي يشهد عليك يوم القيامه؟ ما يشهدش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسبح بهن فإنهن مسؤولات ومستنطقات. وقال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ومن بعد هذه الآيات العبادة اللي كتحسبها تسبح اللي كتحسبها الله، واش خسيرك؟ واش كتحسب للبنك؟ فالله تعالى عنده الكتاب ديالو. على من انت تبغي تدير الحاله المدنيه شي عقد زياد اللي تيقولوا له تاريخ الميلاد كتدي الكتيب مع كل دوله راه عندها الكتيب ديالها. لا راه عند الملائكه تيكتبوا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنا كنا ننسخ ما كنتم تعملون. مهم إذا رأيت الشبهة عند شخص فاعلم أنه جاهل بدين الله. هذا هو الدليل. غير شبهة عند الشبهة حطوا صافي وكاش تعرف الدين الله سيدي يبقى التحجة. طيب الان انتهينا هذا الشريط 12 يا الله تكلمنا فيه على معرفة الله ومعرفة دين الاسلام. باقي لنا معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأها من الان. يعني الاصل الثاني قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الاصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا نبدأ بإقراء وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهجره المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحشر ولا تمنن تستكثر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصنام واهجرها تصلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العصر عرج به إلى السماء. أشر حفظه الله. أي من الأصول الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذه هي الأصول الثلاثة اللي ما نعذرش مسلم اللي ينطق بشهادتين باش ما يعرفش. خرج واحد 14 شريط ولا 15 يعني شحال باش حاجة يعني سبعة آلاف فرنك كلها هكا لا أكثر شي 2000 ريال وتدير يعني تاخير لاولادك والعائلات ان كان ما قرين شاي والجو عندك الضياف تقهالو ماشي يجي عندك الضيف تقل التلفزيون. هذا راه ظلم في الضيف ووقع فيه في الحرام يمكن ما عندوش كاع في دارو وجا انت وقت ليه المعاصي يمشي يشري هذا يشري انت اللي حرصت على شويه ديالك. التي يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفة العبيد ربه ودينه ونبيه. وقد سبق الكلام على معرفة العبد ربه ودينه هذه درجة. وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ستتضمن 5 أمور. لا بغيت تعرف النبي اختر في 5 المسائل وما تستغربوش. هذا راه واحد النهار في الزيتون قلت لواحد شكون بواد النبي قال لي الله في وسط الناس ماشي نعمة قالوا له واش تقول انا سيدي باش قال لي معناها انتم اللي ولدتوه وخلص مع الدروس ما تعشاش كاع داك الساعه مازال كان مازال ما رجعناش للحق داك الساعه الى ما تمشي واحد تمشيو نديرو موعظه قال لك والرجع للحق فضيله ما ليس لا موعظه لا في المقبره ولا في الليلة الأولى ولا الثالثة ولا 40 ولا عام ولا شيء كاع اللي من سوف الميت حرام فيه لا موعظة ولا قراءة القرآن ولا التشهد ولا استماع ولا المبيت ولا الأكل ولا شيء. كل تراب حتى تشبع سنك ما تقل عند أهل الميت لا كل شيء شيء رضيعة ولا شيء شيء مصيبة أحسن. قلنا معرفة النبي 5 أشياء. الأول معرفته نسبا تعرف النسب دياله فهو أشرف الناس نسبا فهو هاشمي قرشي عربي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمي إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله. الشيء الثاني معرفة سنه، تعرف شحال فاش تولد وشحال فاش داز وشحال فاش مات، شحال عنده 63 سنة وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، لقد ولد في مكة عام الفيل يعني بتاريخ النصارى 571 وبقي فيها 53 سنة، يلا 10 هاجر دوس 10 سنوات ذهب إلى الرفيق الأعلى مات، النبي مات والدين ديالو بقي، ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 10 سنين ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة 11 بعد الهجرة سنة 11 ماشي في العاشرة في 11 الثالث يعني عام الثالث معرفة حياته النبوية وهي 23 سنة، فقد أحي إليه وله 40 سنة يعني ما عليه الوحي تكمل الرجولة، الإنسان دابا فين تيشرب الماء ديال العقل ديالو تيشرب الماء ديال راسو تيكون راجل مزيان هو 40 سنة ما عجز عليه الوحي 40 سنة. ثالث معرفة حياته النبوية 23 سنة قد أحي إليه وله 40 سنة كما قال أحد شعرائه، وأتت عليه 40 فأشرقت يعني 40 سنة فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان، أن أول نزل القرآن في رمضان ماشي نزل في رمضان كله، أوله 17 في رمضان، الأمر الرابع بماذا كان نبيا ورسولا، فقد كان نبيا حين نزل عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم كان رسولا حين نزل عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فاطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تسكر وربك فاصبر، فقام فأنذر، فقام فأنذر خوة المشركين وقام بأمر الله عز وجل أحسن قيام، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، والفرق بين الرسول والنبي هذا بقى غادي ندخلوا في واحد سميتو راكم سمعتوه شو ديالكم سمعوها يعني العلماء الكبار وقعوا في هذا الغلط هذا، يقولوا بأن هناك فرق بين النبي والرسول، يقول لك النبي هو الذي أحيى إليه وأمر بالتبليغ والرسول هو الذي أحيى إليه وأمر بالتبليغ، وهذا الكلام ساقط يعني نص ديالو صحيح نص ما صحيحش، يعني يبعث الله تعالى النبي وينزع عليه كتاب ويقول له ما تقولوا لحد، هذا لا يستفيضه عاقل أبدا، ولا نبي وقت لهم البني إسرائيل اللي قتلوا الأنبياء، واش الأنبياء بقوا في ديورهم مخبعين ودخلوا عليهم بني إسرائيل اليهود ودخلوا عليهم وقتلوهم ولا حتى هدروا معاهم؟ لا أخرى ديال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كل ما تكلموا ما يكونوش مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب يخبعوه، وقال الرسول لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزل معهم الكتاب، يعني هذا الكلام اللي خطوه في شي كتاب ما تعتقدوا شيء، وظيفة النبي هي وظيفة الرسول عليهم السلام. لا الأخرى القرآن وكما أرسلنا من نبي الأخرى ديال وما يتلون ايش سورة وما أرسلنا كور وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، شوف وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيه إذا قرأ أرسل الله النبي وأرسل رسولا فوظيفتهما سواء، ورأت قدمت بعد عرضناها بركة وبينه عموم وخصوص، معناه واحد رسالة ديال واسعة واحد رسالة ضيقة ديال سليمان مثلا الدنيا كلها، وديال النبي صلى الله عليه وسلم بعثين بين العالم كافة، ويونس مثلا واحد القرية لوط واحد القرية وكذا، على كل حال كلهم يبلغون رسالة الله. الأمر الخامس بما متضمنة لفعل المأمور وترك المحظور، والشريعة قالت لنا اللي قالكم اللي بيديروا اللي قالكم ما تديروش ما تديروا شيء، وأرسل رحمة للعالمين كلهم، وكل من لم يتبع هذا الرسول العظيم فهو في النار. خلي عليكم المنافقين تقول ديانة ثلاثة، هذا هو نفاق الكفر بالسفير. ديانة ثلاثة وقت نسخ القرآن ونسخ الإسلام جامعة ما كان قبله في إخراجهم، معناه رحمة العالمين إخراجهم من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد، حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجو من عقابه وسقطه. أي ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد الذي يدعي الله عز وجل بربوبيته وألوهيته واسمه وصفاته، لأن التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية تلزم وتوحيد الألوهية ما لا تلزمها بلا ما تقرأ، من يعرف بأن الله اللي خلقته هو اللي تستعبد بلا ما تقرأ في المدرسة ولا يعلم شيء واحد. وتوحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية، لأن ما يمكن الإنسان يكون موحد في العبادة يعرف الله. والأسماء والصفات يعني نصف الله تعالى في كل ما وصف به نفسه، يعني ربما يكون جداد اليوم راه الله تعالى ما كانش في كل مكان ولا في قلوب المؤمنين، راه الله تعالى مستوى على عرشه فوق السماء السابعة. وقال الله ذلك سبع مرات في القرآن الكريم بلا الآية أخرى، يعني الرحمن على العرش استوى سبع مرات. إليه صعد الكريم الطيب، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني ما تقولش الله في كل مكان ما يجوز أبدا. احنا كان ابن مضطر باش نسكنوا فيها نحتاج ليها، هو خلق الدنيا خلقها ما نحتاج ليها خارج منها، يعني الله بالدارجة فوق السماء السبعة. إلا ما عرفتيش غير هذا الكلام قول لها الله فوق السماء السبعة، وعلمه ورحمته وسمعه ونظره في كل مكان لا تخفه خفية. النداء للغاسلنا، يأمر الله عز وجل نبيه أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه. وقت الشيخ هذه الآية والرزق حزور أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. والآية في القرآن تدل على التوحيد كثيرة، وقد جمع شيخنا رحمة الله عليه في توحيد الألوهية والأسماء والصفات 3 مجلدات عظام، دكتور الهلال رحمة الله عليه سماه سبيل الرشاد. قلنا في ذي العروج، قلنا عرج به السماء الصعود، ومن قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. شوف وباش نعرفه بأن الله السماء ثاني، يعني من الذي يطلع السماء؟ إذا الله سماء لو كان في كل مكان يهدر معه في داره. الغفلم العظيم التي فضله الله به قبل أن يهاجر من مكة، فبينما هو نائم في الحجر، نائم في الحجر اللي مشى الحج ذاك الحويط اللي داير هذا كوتي تسمى حجر إسماعيل، ثم نعش النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الليلة في الكعبة. أتاه آتي جاء واحد الملك فشق ما بين صغره وانحره، دم العملية جراحية، وخرج القلب دياله وغسلوا من ذاك الخافات اللي في قلوب ديال الناس وعمروا بالحكمة والإيمان وخيطوا. أول جراحة في الإسلام هي هذه ولا في العالم كاع. ثم استخرج قلبه وثمنه حكمة وإيمانا تهيئة باش يهيئ لما سيقوم به. ثم أوتي بدابة فضاء، وجاب لجبريل واحد الدابة فوق الحمار وتحت البغل من الجنة